أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته؟ على ظاهره، على صورته، الضمير يرجع إلى الله، كما قال جل وعلا: وجعلناه سميعا بصيرا. فصورة آدم على صورة الله في السمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي هي موجودة في الله وموجودة في المخلوق، لكن لا تشابه بينهم، صفة الخالق غير صفة المخلوق، وإن اشتركت في المعنى واشتركت في الأصل لكنها تفتل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث على ظاهره، لأنه جاء في رواية: خلقه على صورة الرحمن، على صورته، جاء في رواية: على صورة الرحمن، من حيث ما ذكرته لكم من حيث السمع والبصر والعلم والقدرة وإلى آخره. نعم.